شاح دايهم لله يا شاح كان بسير درهم وشي ترفع وسير بي أولاد كل دير شي حاشا مثل مصخ ولا يتفطح عايرات الكباري والزجاشة وعيبة الله بفلوس العاشة وعيبة الله بفلوس العاشة والشفرة عيناني بيناني راكي سخوة والليعاني كل جمال عام كوميديا بلاني راجم شات من دخلها البراني كل من غير حسبان والشفرة عيناني بيناني راكي سخوة واللي عاني كل جمال عام كوميديا بلاني راجم شات من دخلها البراني